إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وروى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد موقعة أحد وسألته عن أشد الأيام التي مرت به، فبعد أن ذكر لها يوم الطائف ثم قال: ثم انطلقت على وجهي وأنا مهموم فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. قرن الثعالب جبل أسفل منا. قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب من شدة الهم والغم الذي لقيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهل الطائف. فقال: وإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وإن الله قد أرسل إليك ملك الجبال، وإن الله قد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فسلم علي ملك الجبال وقال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبال في مكة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر فإن الفارج الله. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر فإن الفارج الله، وإذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن لا تيأسن فإن الفارج الله، لا تيأسن فإن الفارج الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الكافي الله، والله ما لك غير الله من أحد، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. أيها الأحبة في الله، الهم جند من جنود الله يسلطه الله على من يشاء من عباده، ولكن تتعدد أسباب الهموم وتتعدد أشكال الهموم، فرب عبد يهتم لمن لا يهتم له، ورب عبد تصب عليه النوائب والمصائب صبا، ولكنه قد رضي بالله وثق به، فكل من عند الله. اليأس والأمل والهم، هذه مصطلحات قد يسيء بعضنا فهمها ولا يضعها في الموضع الذي يناسبها. متى يكون اليأس ومتى يكون الأمل؟ والذي ينظر في واقع المسلمين اليوم ربما يرى العجب العجاب. الله عز وجل لما بعث لنا محمدا عليه الصلاة والسلام جعله لنا أسوة وقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام، لو تصورت أخي الحبيب ما كان يحمل من هم يوم أن رده أهل الطائف. أغلقت الأبواب في مكة، أغلقت الأبواب في مكة 10 من السنين وهو يدعو ولا يستجيب إلا النذر اليسير، ثم ذهب إلى الطائف لعل الله يفتح عليه هناك، وإذا بهم يجابهونه بأشد ما جابهه أهل مكة. أغلقت الأبواب، الملجأ أين؟ إلى من؟ تطور أنه يسير وقطع الطريق وهو لا يدري كم قطع، فيقول فما استفقت، يعني نفسه المهمومة صلوات ربي وسلامه عليه، همه أن يقبل أحد منه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يدري كم قطع من الطريق. والذي ذهب إلى تلك المناطق والديار والله ليست طريقا منبسطة ولا طرق معبدة، ولكنها جبال وعرة يصعد وينزل، ومع ذلك كم من صخرة كدمت قدمه، كم من شوكة جذبت ثوبه، كم من حفرة نزل فيها، ومع ذلك والله ما يدري من شدة الهم الذي يعاني. ثم بعد أن وهو في تلك الحال وفي تلك النفسية ومع ذلك يأتيه أمر الله بملك الجبال فيقول له هؤلاء أعداؤك، الآن أخلصك منهم، الآن إن شئت مرني، أطبق عليهم الأخشبين، أرفع جبال مكة وأجعلها فوق رؤوسهم. ولكن لا يأس عند رسول الله، الأمل بالله كبير، وعد الله الذي وعده لا بد أن يتحقق وإن تعطلت الأسباب الآن. يقول لا، أنا لا أعول على هذا الجيل، ولكن أعول على الجيل الذي في أصلابهم ولم يأتي بعد، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويوحده ولا يشرك به شيئا. إنه الأمل والثقة بالله، والقرآن قد قص علينا قصص، والله للمعتبر فيها درس وعبرة وعظة. هذا نوح عليه السلام قد مكث في قومه وهو يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة وهو يدعوهم ولم يستجب معه أو يستجب له إلا القلة القليلة، أراذل القوم كما سموهم، بل هم علية القوم عند الله عز وجل. ومع ذلك الطوفان يبدأ وتبدأ الأمواج تتلاطم، وهو يقول ولم ييأس: يا بني يركب معنا. هذا الابن الذي أصم قلبه قبل أذنيه، ومع ذلك لم ييأس نوح عليه السلام أن يدعوه في آخر اللحظات: يا بني يركب معنا. وهذا نبي الله يونس عليه السلام لما التقمه الحوت، من يلتقمه الحوت ماذا يكون مصيره؟ في ظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، ومع ذلك ينادي الله عز وجل: لا إله إلا أنت سبحانك. يسبح الله في تلك اللحظات التي لا مفر من الموت فيها، يدعو الله بالخلاص، يدعو الله بالنجاة. من أين تنجو يا يونس وأنت في ظلمات 3؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا موسى عليه السلام، وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون، البحر من أمامكم وفرعون من ورائكم، أين المفر؟ وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. الثقة بالله، الثقة بالله، وإن تقطعت الأسباب وإن تعطلت قوانين الكون فيعطلها الله. هذا البحر لا يمشى عليه، هذا البحر ليس طريقا يعبر عليه، ولكن كلا إن معي ربي سيهدي. محمد عليه الصلاة والسلام، أبو بكر دب إلى قلبه الخوف والفزع، ليس على نفسه ولكن على الذي يجلس بجواره، صاحبه في الغار، فإن أصيب بأذى لا تقوم للإسلام قائمة، لا تقوم لدين الله قائمة. هو يخاف على صاحب الدعوة ولا يخاف على نفسه، فدب إليه بعض الخوف واليأس من النجاة. قال: يا رسول الله، والحديث في الصحيحين، يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. الغار محاط بالجنود، قريش في أعلى الغار وفي أسفلها، والطرق كلها مرصودة. يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى أسفل قدميه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذا هو الأصل في ديننا، أن لا يأس من رحمة الله، أن لا انقطاع عن رجاء الله، مهما ذهمت الخطوب، مهما عتت العواصف، فرحمة الله قريب من المحسنين. لكن بعض الناس يفهم هذا المعنى فهما خاطئا. نعم، يؤمن برحمة الله وأنه لا يأس، ولكنه جالس قاعد عن العمل. اسمع إلى قول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، يقول له ربه: فاصبر على ما يقولون. أنت تسمع ما يقولونه، فاصبر على ما يقولون، واجلس، ضع يد على يد، فاصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الله عز وجل لما يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ويريد منه الصبر على أذى المشركين ما قال له اجلس، ولكن سبح، صلي، اذكر، ادعو، لا تتوقف. فلا تتوقف الحياة في أشد الظروف صعوبة. ولذلك الله عز وجل جعل من الإحسان عدم اليأس من رحمة الله مع العمل، عدم اليأس. ولذلك عد القرطبي رحمه الله ونقل عن بعض أهل العلم أن اليأس من رحمة الله من كبائر الذنوب، أن اليأس من رحمة الله من كبائر الذنوب. حقيقة لما تقرأ بعض الأخبار في ديار المسلمين التي لم نكن نسمع، وربما الثورة الإعلامية هي التي جعلتنا نسمع، ولكن كثرتها بماذا توحي لك يا عبد الله؟ صور، ارتفعت الطماطم، وكأن الله لم يخلق بني آدم إلا لأكل الطماطم. ارتفعت الطماطم، شوف صفحات الأخبار، هذا ليس مسلم موحد يعبد الله، يعرف رسول الله، يقرأ القرآن، هذا جرائم قتل لأن أسعار الطماطم ارتفعت، قتل زوجته لأنها طالبته بماذا؟ بكيلو طماطم. طيب لو طالبته بعشر كيلوات قتل عشيرتها بكاملها. ذاك يطلق زوجته، لماذا؟ لأن الزوجة طلبت شراء صندوق طماطم بأربعين ريال. إذن أيعقل أن يصل الحال بالمسلمين إلى هذا؟ أقول أيها الإخوة أن المسلم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن، أمره كله له خير، وليس لأحد غير المؤمن. ما قال المسلم؟ المؤمن. وليس لأحد ذلك غير المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن إخواني، الإنسان قد يتعرض لظروف صعبة، ولكن الأمل بالله، الأمل برحمة الله لا تجعله ييأس من رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله، بل لا بد أن يصبر على ما هو فيه ويعمل من أجل أن يغير ما هو فيه. ولذلك مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين على امرأة وهي تبكي على قبر وليد لها، فقال لها: يا امرأة اصبري واحتسبي. فقالت: دعك عني، فإن الذي أصابني لم يصدك. فتركها ومضى، لأنه يعلم حرارة فراق الولد ويعلم ما تعانيه من ألم، فلم يوبخها عليه الصلاة والسلام، بل لم يكرر الموعظة عليها، فانصرف. فقيل لها: هذا رسول الله. فانطلقت وراءه وقالت: يا رسول الله ما عرفتك، يعني سامحني، أنا ترى ما عرفتك من قتلك، انصرف عني، فإن الذي أصابني لم يصبك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. بعض الناس لما تصيبه مثل هذه المصيبة عشرات الليشات تنطلق من لسانه: يا رب ليش؟ أنا سويت تفعل بي كذا؟ يا ليش؟ يا رب ليش؟ أنا ما؟ يا رب ليش وليش؟ وعشرات الليشات. وبعد أن يبرد الجرح وشوية تخف وطأة الخبر عليه يبدأ إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه يجب أن تكون كانت متى؟ عند الصدمة الأولى. ولذلك الله عز وجل يقول لملائكته لما يقبض ولد العبد ماذا قال عبدي؟ قال ليش أنا سويت؟ قال لا. البعض والله وقد نقل إلي هذا بإسناد عال يقول يا رب تأخذ ولدي وأنا أمس مصدق، أنا اللي أعطيته، أنا كأنه يمن على الله أنه تصدق، يمن على الله فعل الخير. هو هذا أمر قدره الله، تصدقت أو لم تتصدق، ولكن انظر ماذا يقول الله عز وجل. ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع، قالوا حمدك واسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابنوا لبيتي، لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. إذن الصبر له مفهوم في الإسلام. الصبر لا يعني القعود. تلقى واحد فقير ما عنده مال، لا يتحرك، يريد أن الله عز وجل ينزل عليه المال بزنبيل، أو أن السماء تمطر عليه كما يقول نقودا، خذ عشرينات وعشرات. ما تمطر السماء لو جلست 100 عام، ولكن يصبر الإنسان على ما هو فيه ويعمل كما صبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أذى المشركين وإعراضهم، بل أنه بدأ يبحث عن هذه البلاد. أغلقت مكة، لم يفتح بها باب، تحول إلى غيرها، ذهب إلى الطائف، بعث أصحابه إلى الحبشة، ثم انتقل بإذن الله إلى المدينة المنورة، إلى طيبة الطيبة. فإذا إخواني، بعض الناس لا يؤمن بأن رحمة الله وسعت كل شيء. يجيك يكلمك يقول لك شوف أنا والله عندي مشكلة. إيش مشكلتك؟ قال والله أم العيال كذا وكذا. يا شيخ حاول واحد نيتا. قال شوف يا شيخ هذه ميؤوس منها، هذه ما تتغير ولا تتبدل، هذه مستحيل. لو قالوا لك إبليس تاب ورجع، هذه تتوب وترجع. هذا ايش نسميه؟ هذا نسميه يأس وقنوط من رحمة الله. العبد يصبر لكنه يبذل، الصبر مع الأمل. الصبر ألم ولكن الأمل بالله. يصبر على الأذى ويحاول التغيير بنفسه وبغيره. هذا هو ديننا، هذا هو شرعنا. أما أننا نجلس ونقول، وهذا حتى في لو نظرت إلى مشارق الأرض ومغاربها في ديار المسلمين هكذا تجدهم يقولون، نقول ونقر بأن الغرب وأعداؤنا من الصليبيين ومن اليهود يفعلون بنا ويفعلون، ولكن ماذا نفعل نحن؟ الجواب لا شيء. إذن كما يقال الألف ميل يبدأ بخطوة، ولكن هذه الخطوة يجب أن تكون بإيمان أنك تؤمن ولو لم ترى نتيجة، ولو انقضى العمر ولم ترى النتيجة فقد بذرت البذرة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن عرض عليه أن يقتل أهل مكة قاطبة بأن ملك الجبال يرفع الجبال ويطبقها عليهم، قال لا، حتى لو هؤلاء لم يؤمنوا أنا أرجو أن يخرج الله ليس هذا الجيل ولكن الجيل الذي بعده. فإذا أيها الإخوة، لا يأس من رحمة الله ولا قنوط من رحمة الله، والأمل بالله، لكن ليس تسويفا، ليس تسويفا بأن يقول يعني الأمل عندي طويل والتغيير آتي. التغيير آت في حياتك، وفي مجتمعك وفي دينك وفي كل شؤون الحياة إذا بدأت الخطوة الأولى وبذرت البذرة الأولى. وعلى الله الإنبات، الذر وعلى الله الإنبات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، أسأل الله تعالى أن يبلغني وإياكم جميعا ومن تحبون ويعز عليكم أن يبلغنا العشرة الأولى من شهر ذي الحجة، فهذه أيام قد ثبتت الأحاديث الصحيحة في فضلها وأجرها وعظمها، فهي عند الله عظيمة، بل فيها يوم هو من أعظم أيام الله ألا وهو يوم النحر، وفيه سنة أبيكم آدم، فيها سنة أبيكم إبراهيم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالأضحية من سنن الهدى التي سنها رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، بل من رحمته بهذه الأمة لم يحرم منها حتى العاجزون عنها. الذي يعجز عن الأضحية لا يجد ثمنها فليصلي على رسول الله، فقد ضحى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في السنن عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن ضحى بكبشين، كبش عنه وعن أهل بيته وكبش عمن لم يضحي من أمته، أي عجز عن التضحية. فبادروا رحمكم الله إلى إحياء هذه السنة، فقد قال عليه الصلاة والسلام لابنته وفلذة كبده لبضعته لفاطمة رضي الله عنها، قال لها: يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة أو دفعة من دمها، يغفر للعبد بإنهار الدم في ذلك اليوم. وإخواننا في صندوق عالي للعمل الخيري إن شاء الله هذه السنة كذلك يفتحون هذا الباب، وإن شاء الله الأخطاء التي ارتكبت في العام الماضي إن شاء الله عملوا جاهدين على تلافيها، فإن شاء الله سيكون هذا العام ميسر بإذن الله، وسيقومون بشراء الأضاحي وذبحها، ومن أراد أن يشهد يذهب المكان قريب جدا يذهب به إلى ذلك المكان، ومن أراد أن يستلم هنا عند المسجد، وإن شاء الله تتم الأمور كلها قبل صلاة الظهر بإذن الله تعالى. ثمن الأضحية هو 37 دينار، ثمن الأضحية هو 37 دينار. واعلموا رحمكم الله أن الأضاحي للأحياء وليست للأموات، وإنما هي للأحياء، لقوله عليه الصلاة والسلام: على كل أهل بيت أضحية، على كل أهل بيت أضحية، يعني الرجل يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته تجزئهم هذه الأضحية. لكن المرأة لو حبت أن تضحي هي من مالها الخاص والرجل يضحي عنه وعن عياله جاز، ولو أراد الولد أن يضحي عن والديه المتوفيان له ذلك، يعني لا يحرم نفسه وأهله من الأضحية ويضحي فقط عن الأموات، لا، الأضحية عن الأحياء، لكن إن أحب أن يضحي الولد عن أبويه جاز له ذلك، ونسأل الله القبول للجميع. الأمر الآخر أيها الإخوة بالنسبة لفقرة الصلاة، فبعد أن يستوي قائما سمع الله لمن حمده له أن يضع هكذا يقبض وله أن يسدل، فللعلماء فيها قولان: إما أن يضع يقبض وإما أن يسدل، ثم يهوي ساجدا، والسجود إما أن ينزل على يديه أو ينزل على قدميه. فقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن النزول إما أن يكون على القدمين على الركبتين أو على اليدين، فهو خيار له. وقد ورد فيهما حديثان، حديث وائل بن حجر والحديث الآخر حديث أبي هريرة. وحديث أبي هريرة أقوى إسنادا من حديث وائل، لأن وائل قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسجد على ركبتيه ولا أو ينزل على ركبتيه، ولكن حديث أبي هريرة قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، فيقدم يديه قبل ركبتيه. فالنزول هنا يكون على اليدين لا على الركبتين على هذا الحديث. وإنما أراد عدم المشابهة في نزول البعير لأن البعير إذا برك فإنه يلقي بنفسه حتى يطير الغبار من تحته من شدة الوقعة. فالذي ينزل في السجود عليه أن ينزل بيسر بحيث لا يحدث ضوضاء ولا أصواتا، وخاصة إذا نزل على يديه وعلى كفيه يكون أدعى له في عدم النزول بقوة بخلاف الركبتين. ولكن إن نزل على ركبتيه فهو مأثور، وإن نزل على يديه فهو مأثور. وأسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا بخير إلى أهله رددته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم احفظ به الأمن، ووحد به الصف، واجمع به الكلمة. اللهم اجعل البحرين واحة أمان وإيمان واستقرار، وسائر بلاد المسلمين. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.